مؤسسة البرهان للإنتاج الإعلامي تقدم بوديان العراق لهم قبور أعدتها أيادي الصادقين سننحركم وندفنكم جميعا بإذن الله مولى المتقين أيا جمع الروافض يا كلابا جراء المتعة المستقذرين أسود الغاب قد هجمت عليكم تحيل الليل إشراقا مبينا جنودا للخلافة لا نبالي وريح الموت يحيي العزم فينا توكلنا وجرجرنا كلابا وأحكمنا العراق لهم كمينا وما ترجون يوما من رجال يرون القتل في الله الأمانا فيأتون النزال وهم عراة عن السربال يبغون الجنان لهم في القتل موعود فريد من الرحمن يوريهم حنينا إذا ما الناس خافت أن تلاقي رأيت جنودنا مستأسدين وإن حمي الوطيس لهم زئير وتكبير الإله جل اليقين أتهزم دولة لله قامت وترخص دون دعوتها العيون أعدت عدة يا شر قوم ستجعل خيركم يرجو المنون وراقبت القطيع يا نعاجا وحدت حد شفرتها سنين حسبتم أن أمريكا وروما لكم من بأسنا حرزا مصونا وهذا دأبكم من بعد شرك فقبل الروم أشركتم حسينا إذا فتربصوا والله إنا لسفك دمائكم متأهبين